إذا اضطربت من شفتاه قالت يا ليتني كنت سما أهري فؤادك وكبدك ولولا أن الله سخرني لك لفعلت. الطعام يسقه ولا يقبله، ترى البغضاء في كل شيء، بغض في معاملته مع الناس، بغض في دبته، بغض في حياته. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، لأنه أعرض عن هذا الذكر. كذلك تلك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالأعمى في هذه الدنيا أو بالنسبة إلى ديننا، الأعمى ليس أعمى النظر والبصر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا عميت عن ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وانظر في عجالة، وأنا أقول لك الثمرة، انظر في عجالة في مقارنة ومصارعة بين محبوب يحبه الله وآخر يبغضه الله تبارك وتعالى. مهما على الشأن والقدر بالنسبة إلى نفسه، جيوش وعداد وقوة وكذا وكذا وكذا، بل ادعى لنفسه الربوبية والألوهية وهو فرعون. أغرقه الله في ماء مع جيشه في كامل قوته، وما نجاه، لأن الله يبغضه. وباختصار يأتي جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول: ولو تراني يا محمد وأنا آخذ من حال البحر، من الطينة بتاعت البحر، ولو تراني يا محمد وأنا آخذ من حال البحر أضع في فم فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله. ليه؟ بيكرهه. بيكرهه ليه؟ لأنه تألى على الله. بيكرهه ليه؟ لأنه مرعبة تحت قول الله ورسوله. بيكرهه ليه؟ لأنه رفض الدين، رفض الإسلام، رفض النبي موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، رفض هذا، رفض الصف. ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا خير ولا موسى هذا ولا إله موسى؟ أو قل لي يا همام على الطين العلمي أبلغ الأسباب، عايز ينظر إلى إله موسى. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ربكم الأعلى. ما علمت لكم من إله غير قوة. ستمائة ألف عسكري معه، ويقال موسى يغرقه الله في الماء مع كل هذه القوة. وسبحناه. وعدد البر الآخر أو الشاطئ الآخر، طفل صغير رضيع في مشنة، مشنة صغيرة يوضع فيها طفل رضيع وهو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يوضع فإن خفت عليه ترميه فين؟ ترميه في البحر، فألقيه في اليم. أم بهذه الصفات في هذا الوقت، ابنها الصغير بدل أن تحتضنه وتلقنه ثديها وترضعه وترضعه، أمرت من قبل الله بإلقاء هذا الأمر في روعها في قلبها مش واحد، ألقيه في اليم، ارميه في البحر. وبعدين يلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو كمان. سنذهب به الى بيت فرعون الذي يبحث عنه. فلما قالت سمعت واطعت، القط في اليم، اغرقه البحر، ولا انجاه الله، انجاه الله بلا حراك ولا قوه، طفل رضيع يومين ثلاثه. ثم يربيه من كان يبحث عنه ليقتله. انظر الى هذا الفرق الذي هذا يحبه الله وهذا يبغضه الله. لماذا؟ لأن هذا استقبل كلام الله عز وجل وأوامر الله تبارك وتعالى بالسمع والطاعة، مش بالمعونة، مش بالهيفات اللي احنا بنسمعها النهارده، مش بالجدل اللي في كل مناحي الدين جدل. ولم يبقى إلا أن يشهر ويعلن الكفر علنا بما نراه ونسمعه من أبناء جدتنا، ولكننا نصدق أنفسنا بما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وقال ربنا. قال نبينا: هم من جدتنا يتكلمون بألسنتنا وكذا حذار دعاء على أبواب جهنم. عندهم جدية في ذلك، وأهل الحق وأهل الصواب وأهل الصلاح كسالى نيام والعياذ بالله. وقال ربنا بالبشرى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال ربنا جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي، مش المؤمنون مش المسلمون، عبادي إيه؟ إن الذين آمنوا لازم معاه إيه؟ وعملوا الصالحات، من عبادي الصالحون. إصلاح ذات البين، إصلاح البيوت، وقبل ذلك إصلاح النفوس، وقبل ذلك العمل. فقال قال رسوله رضا وطوعا: تصلي وانت بتحب الصلاة، مش بتصلي انه اذن وعين ما صليش، انت بتصلي تنعم بالصلاة، انت بتصوم تنعم بالصيام، انت مسلم لتنعم بعزك وكرامتك التي اعطاك الله اياها واعلاك في عليين. وهذا كلام ربنا تبارك وتعالى. اذا ايها الاحبة الكرام، ثمرات جدية زي ما لقينا في الشرح، ثمرات جدية هي محبة الله. تدفع كم ربك يحبك، تقضي عمرك كله لتنال احبك عبدي ولا لا؟ ايوه. ليه؟ لان الحبيب لا يعذب حبيبه ابدا. يدخل الرجل على النبي في روايه انها موقوف على ابن عباس من حديث ابن عباس، ولكن الاعلى في الروايه انها عند النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم او مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من يحاسب الناس يوم القيامه؟ فقال: الله. قال: نجونا ورب الكعبه. فهم به نجونا ورب الكعبه، ما حملك على ان تقول هذا؟ قال: يا رسول الله، ان القوي اذا قدر يعمل ايه؟ عفا. ان القوي اذا قدر عفا. وهذا هو الطمع في رحمه الله، وهذا الحب لله تبارك وتعالى. ونسال الله ان يحبنا كما نحبه، وان يرزق قلوبنا اخلاصا في حبه وعملا لمقرب دينه، انه سميع قريب مجيب. نبينا صلى الله عليه واله وسلم رب الامه على هذه الجبين. الازمه اللي عايشاها امتنا النهارده، لما نتكلم عن واقع حياتنا، الازمه اللي عايشاها امتنا النهارده مش ازمه حروب ولا ازمه اعداء، ازمه نفوس، ازمه عقيده، ازمه ايمان. انت مسلم لك كيان، كلمه جديده كلمه جديده، لا، انت مسلم لك عقيده، لازم تقوي عقيدتك، تقوي ايمانك. انت من انت؟ انت عبد لله القوي العزيز الجبار الاعلى، تابع لمحمد صلى الله عليه واله وسلم. فاياك ان تفضل دليلا في حياتك فضلا عن دينك، انما انت طائع لله، طائع لكتاب الله، طائع لسنه وهدي رسول الله. وما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم الا ان يقولوا ايه؟ سمعنا. ما تفكرش فيما ثبت عن الله ورسوله، ليه؟ لاننا نعلم يقينا ونقر ونشهد ان الله جل وعلا هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ونقر ونشهد ان الامر كله له، وان الملك كله له، وان الحكم كله له، وان العاقبه تعود اليه، وانه يحبنا. نقر وأكثر من أنفسنا. ما من نبي مرسل ولا ملك مقرب يوم القيامة إلا ويجلس على ركبتيه يقول: نفسي نفسي، إلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي أمتي أمتي، صلوات ربي وتسليماته عليه. نقر ونشهد أن نبينا ما مات إلا وقد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لنا وحافظ علينا وعلى كياننا وعلى بنياننا، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله نسأل الله ألا نفرط وألا نضيع في الأمان كما بلغنا أصحاب نبينا والتابعين والسلف وما كانوا قبلنا. أسأل الله أن يستخدمنا في إبلاغ هذه الأمانة وتوصيل هذه الأمانة إلى أطفالنا ومن كانوا خلفنا. اللهم أمين. نقر ونشهد لله بذلك وآسف أقر وأعترف وأشهد أنا وأنتم أننا قصرنا كثيرا وأننا فرطنا كثيرا وأننا تهاونا كثيرا في إيه؟ في العمل لنصرة دين الله. خلي بالك إن العمل لنصرة دين الله مش حرب بس وقتال لا لا مش ده. إن الله تبارك وتعالى يستحي أن يرد يد عبده إذا رفعت إليه يستحي أن يردها صفرا. عمر بن الخطاب يقول لك إني لا أملك هم الدعاء هم الإجابة. فالمجيب أو المدعو كريم ولكني أحمل هم الدعاء لأن الداعي يئيم. ممكن يبقى واقف يا رب يا رب بس عقله مش هنا خالص. واقف بيصلي مش موجود في المسجد خالص. حتى ممكن بعد ما يخرج تقول له الإمام كان بيصلي صورة يقول لك والله ما أنا فاهم والله ما أعرف. كان بيخطب يقول إيه لك والله ما أعرف. المهم إنه دخل وأدى إيه اللي عليه وخلاص. لا عايزين الأمة تتحول من سماع فقط إلى سماع وفهم ومن سماع وفهم إلى سماع وعمل باعتقاد معتقد أن الأسوة الأولى لهذه الأمة والقدوة من ليس إلا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أدمنا أدمن عقيدة وأدمن إيمان مش أدمن شروط. فكم من مصيبة كم من مصائب أحاطت بهذه الأمة وأنجاها الله لأن الله ينصر الدين ومن حمل الدين وينصر من عمل له دون إشراك أحد معه ويعمل لنصرة المخلصين الطائعين الطيبين ولو كانوا قلة. مقولة ولقد نصركم الله بدر وأنتم إيه أذلة أذلة. هو اللي بيصفهم بالذلة معهمش حاجة خالص. ونبينا يرفع إليه اللهم إنهم صفاتكم بصفاتكم فاحملهم عواة فاكسهم جياع فأطعمهم. هم دول اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم أيوة وكان جايبوا وضعات ودبابات وبيوت ومع ذلك أبشر أبا بكر فإني أرى جبريل تزور الملائكة. جاء نصر الله خلاص. ينصر من يشاء يعز من يشاء يعلي قدر من يشاء. ومن هذه الأنواع التي أحاط بالأمة من المصائب على سبيل الحصر على سبيل المثال عرفنا على سبيل الحصر كثير جدا. اجتمع أعداء الإسلام لقتل الرمز الأول لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استحكمت أخرجه الله من بين أيديهم وهم بسيوفهم وهم مبصرون فتحينهم محاطين ببيت النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. ذهبوا إلى الغار نجاه الله. في الطريق نجاه الله صراط مالك ينجيه حتى وصل إلى مكة إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. أرادوا قتله فأنجاه الله لأن الله يريد نصرة هذا الدين. ولما هاجر وصل إلى المدينة وكون أمة وجاء موقعة الأحزاب خد دروس وعبر في غزوة الأحزاب هذه عشرة آلاف مقاتل أحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم. زارت الأبصار وصرفته بلغت القلوب الحناجر خلاص لا يشك واحد أن الإسلام انتهى وأنهم قلبوا لأنهم كانوا أقل من 800 في الوقت ده اللي موجودين جوه المدينة ويحاصروا ويضرب عليهم الحصار. ماذا يفعلون؟ تعال شوف القائد يعمل ايه؟ يبدأ بالجدية للقائد مش جدية أمر ونهي وأنا القائد بس وكله يسمع وطلع. ده لما كان قائدا متمثلا في شخص نبي ورسول هو أكبر وأفضل من خلق الله على الإطلاق وعلى العموم يجمع الناس تعالى شفتوا المحصل بره؟ ايوه. اشيروا علي ايها الناس. كل يدلي بدلوه. نعمل ايه؟ مع اني انا المعصوم، مع اني انا النبي، انا الرسول، بس يشير فاشاروا بكذا وكذا وكذا الى ان توافقت الاشاره او المشوره على قول من؟ سلمان الفارسي يا رسول الله. الخندق في سنة كبيرة، في فترة كبيرة جدا، مش قادرين ان احنا نضرب المعاون. يوم ينزل النبي محاصرون بعشرة آلاف. اليهود سلوهم وغدروا، ليس لهم الا الله. اولا واخرا كان ليس لهم الا الله. ماذا نفعل يا رسول الله؟ هذا المعول ينزل الارض مش لاقين يا ابني. جياع عطاش محاصرون، بلغت القلوب الحناجر، يظنون بالله الظنون. يضرب النبي الصخرة صلى الله عليه وسلم، تطلع شخصة يقول الله أكبر، فتحت كسرى وقيصر. ايه ده احنا فينا؟ نحن محاصرين، طب لما ننجو من هذا الحصار. وبيضرب الثاني، الله أكبر، فتحت قيصر. ايه العظمة دي؟ لماذا؟ لأنها قلوب تعلقت بالله ووعدها الله بالنصر فصدقت، فانشغلت بما كتب عليها، وما انشغلت بما كان عند الله، لأنهم فيما عند الله أصدقوا أيقن مما في قلوبهم وجيوبهم، بما يدين. ثم يأتي آخر، يا رسول الله أنا عايز تبتدي شوي، يا رسول الله من جابر بن عبد الله؟ ماذا عنده؟ عندي داجن من البيت، فرس او معنى، عندي داجن من البيت حيث اضطربت البيوت، وانا اعلم انك جائع، وانت الامام، وانت العلم، وانت القائم، وانت الرسول النبي، لازم تدعون عليك. ما ينفعش تمد الجوع، ما ينفعش في هذا الحصار نهملك، ما ينفعش تسب وتعار، ما ينفعش حد يقرب منا، لاننا في احد تعلمنا من سعد بن الربيع يوم قال: بلغوا النبي عني السلام وقولوا له جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، فاني قد وجدت ما وعد ربي حقا، اما انتم فاقول لكم ومن وراكم لا عذر لكم بين يدي الله يوم القيامه ان خلص الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفيكم عين تطرف. ما ينفعش تبقى على دين النبي وتابع للنبي صلى الله عليه وسلم وانت تسمع مسبه ومعاده غير هذا. لا تحرك فيك سكنه. التحرك ده من الاحساس العملي انك تفتح ما في نفسك. ولكن اقول لك قاعده جميله جميله من سعد بن ابي وقاص وغيره، يقول لك ايه؟ كنا نحاصر البلدان، نحاصر البلد عشان نفتح بلد، فتستعصي علينا مش قادرين نفتح، فكنا اذا سب النبي استبشرنا، لان الله سيدافع عن نبيه. اول من يبدأ يعينه في النبي يستبشر، بس خلاص الله سينصر نبيه ويدافع عنه. بس احنا مؤمنين على طاعه الله دائمين، مصلين، صائمين، قائمين، الحب يملا قلوبنا، النصح يملا قلوبنا، والسنه والسنتنا وافعالنا لغيرنا، وهكذا. يجي جابر بن عبد الله يقول عندي داجن، بس داجن دي بتكفي اثنين او ثلاثه، فانا وزوجتي واولادي وحضرتك انت يا رسول الله. بس بتقول لك زوجتي على قدك كده، بقول لك ودنك تعالى ورايا. فقال النبي: نعم ابشر. انطلق يا جابر، شوف الجديه اللي جايه. ثم يرفع النبي صوته: يا اهل الخندق، يا اهل الخندق، لبيك يا رسول الله، جابر بن عبد الله يدعوكم الى طعام. فلم يرد جابر، لم تطلق مسمعا الى زوجته. الحاج ماذا حدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان الخندق كله جاي وراه. قالت له: اما اخبرته انها تهاجم واحده بس؟ انت ما قلتلوش انها فرقة طيارة او معزة طيارة كده، ما قلتلوش؟ قال: قلت. قالت: انت قلتله ان هي حاجة طيارة على قد مرتفعين عشبة؟ قال: نعم. قالت إذن رسول الله أعلم بما يفعل. هي دي بالدنيا التصديق، رسول الله أعلم بما يفعل. فيدخل النبي يضع يده في الطعام، القصه انتوا عارفينها، ناخدها من الطلبات، يدخل الصلاه كله ياكلوا ويشربوا ويشبعوا ويخرجوا، والنبي يكمل وراه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان احنا بنتعامل مع رب، اذا اراد شيئا قال كن فيكون، فكن مع الله كما يريد يكن لك كما، بل واعظم مما تريد. يجي نعيم بن مسعود يدخل على النبي السلام عليكم يا رسول الله، انا مشرك لا اؤمن بك ولكني الان سأسلم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، امرني. امر بايه؟ استنى ربما تتعلم. لا لا استنى، انا عندي عمليه، انا اسلمت دلوقتي. ايوه ديني بيامرني بايه؟ انصر ديني ازاي؟ اعمل ايه؟ فاطلب مني يا رسول الله. قال له عمي عنا ما استطعت، روحوا مع المشركين عمي عنا. فيذهب الى المشركين، قصه برضه معروفه، ويذهب الى اليهود يوقع ما بين المشركين وما بين ايه؟ اليهود. خلوا طبعا يا يهود الحساب ده هيخلص، والمشركين اول ما يدعوا خلاص النهارده هيسيبوكم ويمشوا. يقوم محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد واصحابه يلتفتوا اليكم يقتلوكم. طب انت شايفين نعمل ايه؟ انا عين، انا رفيقكم وحبيبكم. طب نعمل ايه؟ خدوا منهم كم راجل كده، 20 30 راجل يبقوا عندكم غنائم، بحيث لما المعركه تنتهي ما يسيبوكمش وايه؟ ويمشي. قالوا تمام، نعم الرب. في نفس الوقت راح على ابو سفيان، قال له شفت المشركين اليهود او الغدر هيعملوا ايه؟ قال له حلف محمد من ورائكم، وهيبعتوا لكم الوقت ياخدوا كام راجل من عندكم ولا تخلوهم عندنا كده نطعمهم ونسقيهم، وهيسلموهم لمحمد عشان يبان ان هم مع محمد وما خدوهوش. قالوا ده بيتكلم ازاي؟ قالوا بكره تشوف. طلع النهار اليهود روحوا يا ابو سفيان، معلش احنا اسفين، عندهم كام راجل من عندك يعملوا ايه؟ فوقع الخلاف بين اليهود وبين، يبقى دي نقطه، اغتم دينك على قدر ما تستطيع، ولو بالبسمه، ولو بسجده تدعو فيها لامتك، ولو بصلاح حالك، اصلح نفسك، اصلح بيتك، من اجل ان الله ينظر الى هذا البيت دعوه في جوف الليل يستجيبها رب العالمين، فينصر الله عز وجل بها هذه الامه، والفضل عائد ويعود اليك. الحرب انتهت ازاي؟ لما كان في امور كتير جدا في هذه الغزوه، لكن انتهت ازاي؟ هل حارب المسلمون المشركين؟ ما حصلش. هل رفعت السيوف؟ ما حصلش. امال ليه؟ هواء، اضعف شيء انت بتخيله كما نظن يعني، انما سلط الله عليه الريح، هواء، زوابع، عاصفه طوابيه، عاصفه رمليه. اليس الكون كله ملكا لله؟ اليس كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا؟ نعم، عبد من عباد الله، عباد من عباد الله، عبيد من عبيد الله. يلا، فقامت المعركه وانتصر المسلمون ولم يرفع لهم سيف. من الذي نصر؟ الله رب العالمين. لما راى قلوب بلغت الحناجر ولكنها ما يأست من رحمه الله، قلوب انتهى فيها الامل وضاع من ايديها العمل، ولكنها تقول ربي الله ينصر من يشاء ويعز من يشاء، وان الله بالغ امره. وصدقت نبيها لما ضرب الفلمه وقال الله اكبر، فتحت كسرى وقيصر، فتحت قيصر، استسلموا لامر الله. وما تعجبوا وما عادوش على الموارد، يقولوا شوف بيقول ايه النبي؟ قال ايه النبي بيقول كذا؟ قال ايه في صحيح البخاري بيقول كذا؟ لا لا ابدا، انما استسلموا لامر الله واطاعوا رسول الله فيما امر في الخندق وفي غير الخندق، فنصرهم الله نصرا مؤزرا. اسال الله ان يعيد الينا امثال هذا التمكين. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله على احسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العظيم لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واغتفى اثره واستنى استن بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها وعمل بها الى يوم الدين. اما بعد، اعتصامك واحساسك انك من هذه الامه وتعمل نصره هذه الامه يهون عليك كثير جدا. واعلم ان الله تبارك وتعالى ما ترك عندك وقت فراغ ابدا، فاذا فرغت فانصب. انصب يعني ايه؟ عباده، تسبيح، ذكر، دعوه، امر معروف، نهي عن منكر، اي شيء اصلاح. المهم حضرتك شغال ال 24 ساعه، لو اشتغلت 12 ونمت 12، ال 12 نوم الله عز وجل ياخذك فيها كما ياخذك وانت صاحي. انت مستيقظ تعمل لنصرة دين الله. سمعتم عن رجل يسمى عبد الله بن ام مكتوم، حاله ايه هذا الرجل؟ هل كان مبصرا ام كان اعمى؟ كان كفيفا، اعمى لا يرى، عمره 83 سنه، تزيد او تقل قليلا. يخرج المسلمون للقادسيه، يخرج مع سعد بن ابي وقاص، يعمل ايه؟ يقف وسط المسلمين وهو اعمى. اسالك بالله يا سعد، اسالكم بالله، انا هجاهد معاك. ربك قال ليس على المريض حرج، وانت اعمى مش مريض كمان، انت يرفع عنك التكليف بدون ابدا. طب هتحل معانا ازاي؟ انا عايز اساهم واشارك في نشر هذا الدين ونصرته. طب هنعمل ايه؟ قال اتوني الرايه. يرفع هو رايه المسلمين ويقول لهم انا اعمى لا ارى، فلن نفر بهذه الرايه. هذه واقف من الشيخ وفض رافع الرايه، وكان هو الذي يرفع رايه الاسلام لجيوش سعد في هذه الغزوه. ما تكسرش. امال المبصر يعمل ايه؟ تعال شوف جابر بن عبد الله بن حرام، حينما بلغ من العمر 20، واستغرب اول ما اقول لك عمره 99 سنه وبضعه اشهر. عمره كام؟ 99 سنة وبضعة أشهر. يخرج يسمع عن غزو المسلمين، فيأخذ مغلفة وينطلق، وقائد الجيش اسمه مالك بن عبد الله مستطعمين، يوم يخرج معاه ويقول لهم خذوني كده أشارك معاكم في نصرة هذا الدين، لأن العمل للدين مسؤولية الجميع. فيخرج مالك بن عبد الله مستطعمين يمشي بفرسه يدور حول الجيش، قاعد يلف كده حول الجيش كل شويه، شد حد رجال 10 رجال 10 ابطال، هو بيشجع الجيش وهو ماشي. فيرى جابر بن عبد الله مات بإيجاب بغلته وماشي جنبه على الله. 99 سنه يا راجل، 99 سنه وماشي جنب الدار العقاب، وماشي ايه؟ شحطط في الملك كبير في السن. فقال يا ابا عبد الله، يا صاحب رسول الله، أما أتاك الله ظهرا طنطين؟ شربنا يسهل لك ومعك هذا لو ذكر. فقال نعم. قال فلما تمشي على رجليك تتعب نفسك؟ طب ما تركب. قال يا مالك، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول. يا سلام، لما تقول كده وكل يقف قدامها اقول لك انت لا، ويبدا يتعلم. النبي قال ايه؟ ما احنا متفقين واقررنا ان النبي يحبنا وخايف على مصلحتنا وبيقول ما تشرب الهم عن الشر. اذا سمعت يا ايها الناس من الله، اذا سمعت قال رسول الله ارعها، لا ارعها كله في السمع، ما تسمعش بس، لان تسمع وتفهم بقلبك ودمك ولحمك، لان هو ده الخير النافع الباقي. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد اغبرت او اغبرت قدماه في سبيل الله الا حرم الله عليه النار. فانا بعمل، انا عايز الجنة، انا هدفي عندي جدية في طلب الجنة، فانا ماشي اعطل رجلي على قدر ما استطيع. فهمها مين؟ مالك بن عبد الله المطعمين. فتركه وما رد عليه، وجينا بالفرس بتاعه اول الجيش، ثم نال يا جابر ابن عبد الله يا صاحب رسول الله. فقال يا لبيك فهمها على طول وعيد وصل ايه عيد تلمع الجيش كله. فقال يا لبيك فقال لما تمشي على رجليك وقد سهل الله لك ويسر لك ظهر الضبطين. قال لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في أن تضر أقدامنا في سبيل الله فيحرم ربنا علينا الجنة. يقول لك إيه؟ فما رغي في تاريخ الإسلام جيشا أعظم مشاة من ذلك الجيش. في جيش كان مشعل الأكبر من هذا الجيش غير مسار إيه؟ حديد غير مسار إيه؟ غاية وعينها الجنة طلب الجنة. والله رب العالمين هو الذي فلما وجدوه بمجمله ولو كان في السباح سبقه ولو كان في الهجرة فهم هاجروا وانفقوا وفعلوا كل شيء وأعظم سحر فرعون حينما قالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون. خلاص بعزة فرعون الصبح فإن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين. أيوه وانتم المقربين المكرمين بعزة فرعون إلهنا ولم. فلما تبين لهم الحق سعادة لهم أول ما ألقى وألقى موسى وهم بعزة إله فرعون بمجرد ما رأوا الحق عنده إيه؟ بعزة فرعون إنا نحن الغالبون. ألقوا حبالهم وعصيهم فألقى موسى عصاه فإذا يتلقف ما يأكلون لجملة الآيات يعني إيه اللي حصل؟ في سنة ساعة ما شافوا في الثعبان بنبي موسى عصا تحولت الى ثعبان ابتلعت وعلموا ان هذا ليس سحرا بل هو الحق. قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون اصبحوا كفارا وغدوا ايه مؤمنين. بل جاء فرعون امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر. شوفوا انا هعمل ايه مع ربكم لو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى حول ضيق. خلاص انت كده مع السلامة انت خلاص بقى شبعنا من الكلام ده شبعنا من الكلام ده. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من الكفر والسحر فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. خلاص أول ما يتبين لك الحق والهدى عليك أن تتبع عليك أن تتمثل عليك أن تعلم أن الخير كله في التمسك بكتاب الله وسنة وهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أنسيت من أنت أيها المسلم؟ هل تعرضت يوما على حالك على حقيقتك أنت مين؟ ما فكرتش كده في مرة وأنت قاعد تقول من أنت؟ أنا فلان الفلاني ابن الحاج فلان ابن الحاج فلان أنا أشتغل لا لا لا بدأت عليه. أنت مين؟ وزنك إيه؟ قيمتك فين؟ في الإسلام؟ عرف كده عن نفسك؟ أنا مسلم تابع للنبي إيه؟ تعال لما نشوف صلى الله عليه وسلم تعال لما نشوف التعريف الحقيقي اللي عايزة ترقد به النهاردة أن تتاب العلاء على الدنيا على رأس العالم كله. أنت المسلم الذي ما سجدت إلا لله الواحد الحق ما سجدت لفطر ولا لصنم ولا لنام ولا لكذا ولا لكذا أبدا إنما سجودك وطاعتك وإيمانك بالله. إذن فأنت خير من يسير على الأرض وخير من يتنفس الهواء. تعال مع ربك كده عن نفسك. يوم دخل ربعين ابن عامر على رستم عند يقتله ثياب مفرقة مقطعة عمامة من البهر ربنا هدوم مرتجفة بغلة في ايده حربة في ايده الثانية ويدخل يخرقه كده. المهم لما يقف في ايه الشكل ده وايه المنظر ده اللي دخل عليه ده بل اعمى الحرير واعمى الدباس الشرف الذهب والفضة واللؤلؤ والرجال اللي حواليك وانت ناشئ بالذات مقطع مقطع قفط مقطع. قال من انتم يا رعاع؟ بيقول للرعيل الاول من انتم يا ايه يا رعاع؟ بالله عليكم هيقول لنا احنا دلوقتي ايه؟ بيقول له من انتم يا رعاع؟ اسمع وعرف واستقل بنفسك لان انت تابع لهذا الكلام. يوم الرعيل ابن عامر يرفع راسه ويقول له نحن؟ يقول له ايه؟ انتم مين تبع ايه؟ يقول له نحن الذين ابتعثنا الله لنخرج من شاء. يا سلام على الادب. من عبادة العباد لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. يبقى حضرتك من ابتعثك الله عشان تتوظف وظيفة تخرج أنت مش من شئت أنت، لا تخرج من شاء الله. أنت بتأدي ما أمر الله. وربنا قال لنبيه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم لمسيطر. أما أنت تكره الناس أن يكونوا مؤمنون فلعلك باخع نفسك على آثارهم. لا تبتكرش نفسك والحال ما أنت إلا مبلغ. لو علم الصدق في تبليغك أوصله الله إلى قلب من يريد. فأنت حضرتك شغال في أعظم وظيفة ابتعثك الله لتبلغ هذا الدين لتتعلم هذا الدين. يبقى احنا النهاردة عندنا درسنا النهاردة تعالوا نتعلم ازاي نكلم الناس ونتعامل مع الناس ازاي جدا ندعو الناس إلى هذا الدين. ما ننفرش الناس كما قال عمر بن الخطاب كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. قالوا كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال بأعمالكم وأخلاقكم. شوف أعمالك صدقك، شوف أعمالك. لازم عندك جدية في الدعوة إلى الله، جدية أولى في طلب العلم. ما تسمعش إن في درس في مكان كذا أو مكان أو مطروح عيب. ما تسمعش حي على الصلاة حي على الفلاح وأنت في الدنيا وتبقي الثاني على الباب ولا تلبي نداء الله. لازم يكون عندك في قلبك كده اولويات. الاولويه الاولى العظمى والمثلى هي الاقامه الصلاه والاعلاء دين الله تبارك وتعالى. مظبوط ولا مش مظبوط؟ هو ده اللي تاخده النهارده. خد النهارده ان الله اغير على دينه منا وان مركب الامان يغشاه موج من فوقه موج ولا ينجو الا من كان فيها وعليها. وعليك النصح للاخرين. ما تسيبش فلان وفلان وفلان وفلان يجتهد عنه بالدنيا في تثبيت دينك وانت عندك نيوعه او عندك نوم كده وكسل. لا، كما قال النبي في حديث النعمان بن بشير صححه الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه رقم 1667 للحديث. يقول النعمان بن بشير ابن بشير قال رسول الله واكرم ذلك صلى الله عليه واله وسلم مثل القائم في حدود الله والواضع فيها كمثل قوما اذهبوا على سفينه. سفينه ماشيه في البحر المجي اهو والسفينه دي غريبه. قوم اذهبوا على سفينه فاصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها كلما عجيبين لميه فيعملوا ايه؟ يقوموا يطلعوا الدور اللي فوق وينزلوا في الميه الحبال ويملوا الميه ويشيلوا الميه في كذا وكذا وبعدين يخرجوا يمشوا على الطاق يعدوا على الذين هم فوق يبدلهم الدنيا ويقتلهم الارض ويبهدلوهم. شوف النية في الكلام ده، شوف النية في الكلام. يدي جدله طلع الميه وبعدين هو شايل الميه وماشي يعد الطريق عند الناس اللي ساكنه في الدور الفوقاني. فاستعملوا يعني مش كفرون لا استحوا. قالوا يا جماعه احنا هنفضل طالعين نازلين على الناس اللي فوق دول ومبهدلينهم الارض ومبهدلينهم الدنيا فوق لولا خرقنا في نصيبنا خرقا فنستقي منهم. ما تبقوا من الدور تحت الظلمون ده بتاع البحر بتاع الباب نخرج نفتح فتحه صغيره كده في الميه ثم الميه تشيلنا من تحت نشرب ونضرش الناس اللي فوق عشان ما نديهمش. نيتهم حلوة ولا لا؟ نيتهم سليمة هم؟ لكن فعلهم ايه؟ شو النبي ليه؟ فلو هم طرقوهم النبي بيعلمنا هم؟ ده النبي بقالش ان هو هيرفوا وهيغلبس بسلاح ده اصله جميل قال فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإنهم أخذوا على أيديهم قل لا استنوا من الطفل اطلع فوق وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا فبنت الإسلام النهارده سيرة وقعدت تتخرج من كل حتة وتنظر إلى أهلها وركابها وسكانها ده عند الحصرة قلب المنطق هل من داعي فرد كده منصب يجمع ويلملم شمل هذه الامه مره ثانيه اليس ربكم رجل رشيد كل فرح بنفسه وبماله وبسلطانه وبكذا والدين ما للدين ما لنصره هذا الدين ما للعمل لهذا الدين اتق النار لو شئت طمره ايوه ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ادرت اطاف وجهك ايه طلق او طريق تبسمك في وجهك فيما صدقه أمر بالمعروف صدقة نهي عن المنكر صدقة بس عايزين نتعلم يبقى النهارده تعاونوا بالعلم الشرعي الجميل المفيد